بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. التجاوز والفراغ قاعدة واحدة أم قاعدتان؟ ما حاجتنا لمثل هذا البحث؟ قلنا قاعدة أم قلنا قاعدتان، ما هي الثمرة؟ ها؟ وين الثمرة؟ يعني ما احتاج تدخل العمل. لا كل منهما يقول بصحة ما مضى. ما لا فائدة، هذا لا فائدة، مو ثمرة. كل منهما يقول بصحة العمل الماضي. لاحظوا مشايخنا. هل عندي في شراب اسلام؟ معقول ما عنده؟ ما عنده؟ ايوه مشايخنا لاحظوا. التجاوز والفراغ كلا القاعدتان تقولان بصحة ما مضى، باستثناء التجاوز في ماذا؟ في الوضوء. هذا هو متفق عليه، هذا سواء كانت قاعدة أو كانت قاعدتان لا فرق فيه. إن كانت قاعدة نقول تجري في الجزء وتجري في الكل باستثناء الوضوء، لا تجري في أجزائه، ها؟ وإنما تجري في كله. يمكن استثناء ذلك، مو مشكلة، يعني ليس في محل إشكال. كذلك وإن كانت قاعدتان، قلنا قاعدة الفراغ تجري في الوضوء والصلاة وغيرها، قاعدة التجاوز تجري في كل شيء كالفراغ إلا في الوضوء لا تجري. فهذه ليست ثمرة جائزة، تعتبر ثمرة تعتبر ثمرة. ولكن أكو شيء آخر، كلا القاعدتان أو كلا القاعدتين تقولان بصحة العمل. فسواء قلنا العمل الماضي، فسواء قلنا نقول إلا ما استثنها، فسواء قلنا أنها قاعدة أو قلنا أنها قاعدتان لا فرق. قلنا هنا تجاوز أم قلنا هنا فراغ، هو نتيجة صحة العمل بعد. فما الثمرة؟ قالوا الثمرة هنا، في ثمرة، لاحظوا الثمرة تظهر على رأي مو على كل الآراء، هذه الثمرة اللي أذكرها. بعضهم يقول إن قاعدة الفراغ، لاحظوا مشاهدنا دقة المسألة، إن قاعدة الفراغ لسانها لسان كانت تامة، أما لسان قاعدة التجاوز لسان كان ناقصا. بمعنى أن قاعدة الفراغ موضوعها الشك في صحة الفعل بعد العلم بوجوده، أما قاعدة التجاوز فموضوعها الشك التحقق في أصل وجود الفعل. لاحظوا شو؟ إذا شككنا أنه متأكد أنا أتيت قرأت الحمد والسورة وقمت، وأنا أثناء القنوت شكيت في قراءة السورة، شكيت في ماذا؟ تارة أنا أشك قرأت السورة أم لم أقرأ، وأنا أقنت. يقول هذا مجال قاعدة تجاوز ما لقعد فراغ رب بهما أو به. أما إذا كتبت لا أنا متأكد قرأتها، أتذكر بتقول هو الله واحد متأكد، بل لكني هل قرأتها صحيحة؟ هل جهرت بها مثلا؟ هل قلت ولم يكن له كفوا أحد؟ لو قلت كفوا أحد مثلا، يقول هنا تجد قاعدة الفراغ، ما تجد قاعدة التجاوز، ما لها علاقة، لأن الشك في صحة الفعل قاعدة الفراغ، أما الشك في شنو؟ في وجود أصل الجزء، قرأت السورة وما قرأت، هذا مجال قاعدة التجاوز. بالتالي إذا قلنا هنا تأتي الثمرة، إذا قلنا بما قاله النائم غير إذا قلنا بما قاله في الفضل. النائم شو يقول؟ يقول هي قاعدة واحدة، لا أقل في مقام الثبوت، يقول هي قاعدة واحدة وهي الفراغ. الروايات كلها تؤكد لقاعدة الفراغ، وبشرح وش مقصود لقاعدة الفراغ شلون يعني. فإذا أتس لقاعدة الفراغ والفراغ تتكلم بلسان كانت تامة، تصير النتيجة، تصير النتيجة أن القاعدة لا علاقة لها بالشك في وجود الشيء، وإنما بالشك في صحة الشيء. إذا كتبنا في وجود الشيء ما عندنا قاعدة لها، نرجع صحح أو يقل فعل. مع أنه عنده تعقيب هنا لا يقول بذلك وسيأتي عليه. أما بالنسبة لمثل السيد الخوي يقول لا، أن قاعدة التجاوز وهي لها علاقة بالشك في أصل وجود الشيء، فما عندنا قاعدة فراغ هنا أصلا. السيد الخوي يقول يسميها قاعدة التجاوز خلاص انتهيت. تظهر الثمرة هنا بناء على هذا القول، أن لعبنا قاعدة فراغ ولعبنا قاعدة التجاوز. بناء على القول أيضا أن قاعدة الفراغ موضوعها ليس أصل وجود الشيء، وإنما الشيء صحيح أو باطل أو غير صحيح. أما قاعدة التجاوز فموضوعها أصل وجود الشيء، الشك في أصل وجود الشيء. يعني الحديث باللسان كانت تامة ناقصة، لسان كانت تامة يعني شو تسوي لنا؟ لسان كانت تامة تقول لنا جئت بالفعل صحيحا، خلاص ما سجلت من هذا. أما لسان كانت ناقصة تقول جئت بالفعل صحيح لو صحيح هذا ما أدري، فلا تثبت لنا الصحة من عدم الصحة، تثبت لنا أصل جئت بالشيء، فنحتاج إلى إتمام. ولهذا قال اللسان كانت ناقصة، أن هذا الشيء الذي ثبت صحيح كنت صليت، كنت صليت صحيحا أو صلاة صحيحة. نقول كانت الصلاة نسيت صحيحة، لازم نقول لو شنو فائدة هنا ثمرة. ولهذا يعني هذه إحدى الثمار في المقام، لكن هذه الثمرة قد لا يكون لها أثر على رأي البعض كما هو رأي الشيخ الأنصاري اللي انتصر للأستاذ في الصادر. هذا الموضوع لا ثمرة له. واضح؟ نشوف إذا نرجع لنفس السؤال بناء على ذلك، هل هي قاعدة أم قاعدتان؟ يمكن البحث. طيب، هناك عدة آراء في المقام. الرأي الأول، الرأي الأول وهو رأي الشيخ الأنصاري، يقول إنها قاعدة واحدة تجري في الفراغ من الكل والفراغ من الجزء. ها؟ قاعدة واحدة. شو عبارته؟ قاعدة واحدة عامة لموارد الفراغ عن العمل والتجاوز عن أجزائه. شوفوا عن يعني بين الفارق بين كلامه وكلام المحققين. هو الشيخ الأنصاري يقول عندنا في مقام الثبوت هناك جعل في هذه الكيفية، صحة الاتيان أو الحكم بصحة ما جاء به المكلف بعد الفراغ منه، سواء كان الفعل كاملا أو كان جزءا، سواء كان المأتي به الفعل بأكمله أو كان المأتي به جزء الفعل. واضح أنها تؤسس لهذا المطلب. تلاميذ الشيخ العنصاري اللي من بينهم المحقق الخراساني في تعليقه على الرسائل قال أنه لا، بل هي قاعدتان. قاعدة التجاوز عندنا خاصة بالأجزاء وهي لا تجري في الوضوء، وعندنا قاعدة فراغ هي خاصة بالتشمل، لها علاقة بالكل ما لها علاقة بالأجزاء. السيد الشيخ النائني وش قال؟ شو الشيخ النائني دقة رأيه؟ هو شبيه برأي الشيخ الأنصاري لكن كفار. السيد الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول احنا عندنا قاعدة واحدة جعلت في الأصل لكل شيء فرغنا منه، سواء كان كلا أو كان جزءا. صحيح؟ الشيخ النائني شو يقول؟ ولا هو بناقش النائين الآن مفصلا. النائين يقول أنه ليس عندنا إلا قاعدة فراغ، ما قلت قاعدة تجاوز أيضا، مو هما قاعدة واحدة تنطبقان في الموردين الكل والجزء. لا، يقول ما عندنا شيء ما تجاوز، ما عندنا شيء ما فراغ، والفراغ يستدعي الفراغ من الفعل كله. فرغم الفعل كله، بعدين قال إلا أن عندنا في البين فردا ادعائيا تنزيليا الشارع المقدس بتدخل من نزل الجزء منزلة الكون فأعطاه حكما لا أكثر. لاحظت الفرق بين الاثنين؟ الشيخ الأنصاري ما يقول نزل الجزء منزلة الكل وفي الأصل هي جاءت للفراغ من الكل، لا للفراغ من الجزء، ثم الشارع تدخل فنزل الجزء منزلة الكل، مو هذا كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول من الأصل القاعدة جعلت قاعدة واحدة للفراغ من الشيء كلا كان أم جزءا في عرض واحد، الكل والجزء عند الشيخ الأنصاري في عرض واحد، أما عند محقق النائني ليس في عرض واحد وإنما طوليان بينهما طولية وترتب. يعني الأصل أن قاعدة الفراغ الأصل عندنا قاعدة الفراغ فقط خاصة بالكل بكل الفعل، هذا هو الأصل. هناك فرد ليس معه في عرض واحد وإنما طولي. بعده يأتي نزله الشارع المقدس منزلة الكول، فقال لنا حتى لو فرغت من الجزء لأن الجزء هنا بمنزلة الكول يصير فرغ، بس هو في الأصل مو يأتي عرض واحد، مو هو أيضا يقال له فراغ، ما يقال له فراغ. فما في جسم تجاوز. السيد أخوي عكس، السيد أخوي شي يقول لا بالعكس، ما عندنا شيء اسمه فرغت من الشيء، عندنا تجاوزت محله ودخلت في غيره. هذا هو تجاوز، خلص تجاوزت الجزء أو تجاوزت الكل، تجاوزته ودخلت في غيره، هذا الشيء مو فرغت منه. كيف تقول هذا؟ كيف تفهم يا أحسان؟ كل كيف تجاوزه؟ أنا قاعد أطلق. الانتهاء منه كالانتهاء من الجزء. الآن إحنا إذا انتهينا من الجزء ودخلنا في الجزء اللي بعده، ما نقول تجاوزنا في الكل أيضا. إذا انتهينا من الكل ودخلنا في غيره نقول تجاوزنا. نقول يمكن احنا في الارض نقول يمكن لعله يجوز استخدام شيء اسمه فراغ او فرغ منه، بس لازم شنو بمعنى التجاوز في مقامه، مو فرغت منه فرغت منه انا ما زال موجود، خلصت الطواف وانا توني واقف عند الحجر الاسود توني مجاوز الخاص، لا وانما تجاوزته، والتجاوز هنا بمعنى الدخول في الغير. الدخول في الغير في الصلاة طبعا هني الكلام السابق اللي قلناه انه وش معنى الدخول في الغير، هل هو الدخول في عمل مستقل او مجرد الانتهاء من الشيء والخروج عنه حتى لو لعمل اخر مو ضروري الغير، الغير العبادها خلصت الصلاة طلعت من المسجد وركبت السيارة في البقالة، هل دخلت غير لو هل دخلت غير السيارة، خلاص دخلنا في عالم ثاني. يعني الدخول في الغير مو معنى خلصت صلاة الظهر ودخلت في صلاة العصر، لا لو خلصت صلاة العصر طلعت. فإذا الأقوال عندنا أربعة، من يقول بأنهما قاعدتان سلم حق القرآن وتبعه الهمداني أيضا فقير الهمداني، وبين من يقول إنها قاعدة في عرض واحد نزلت جعلت للكل والجزء وهو الشيخ الأنصاري، وبين من يقول إنها قاعدة فراغ ولا ليس عندنا تجاوز. يعني شوف الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري الشيخ حتى شوي أوضح أكثر، لو وضعنا لها عناوين الخراسان الهمداني وش عنوانهم بيكون؟ بيكون قاعدة تجاوز لها بحث مستقل، قاعدة الفراغ لها بحث مستقل، صح؟ فعند بحثين. أما بالنسبة للشيخ الأنصاري وش بيقول؟ بحث واحد يسمي قاعدة الفراغ والتجاوز، هالشكل هي اسمها قاعدة فراغ وتجاوز. بينما إذا نحقق النائين بيوضع لها عنوان بيقول قاعدة الفراغ بس، وإذا تدخل بيحط لها عنوان بيقول قاعدة التجاوز. همدان من العناوين هذه تتضح العرب بشكل واضح، لاحظتم شيخنا؟ يعني مثل الأخوند القراطان ما يمكن يبحث علينا في، والهمدان ما يمكن يبحث علينا في في في في في فصل واحد مثل هذا، خلينا بحث خاص مقاعد التجاوز، انتهي منه رح بحث خاص ثاني مقاعد الفراغ. ولهذا يفصل بين الروايات، اكو روايات لها علاقة بالفراغ وروايات لها علاقة بالتجاوز، لا تشتركان في مدرسة واحد. هذه هي الحارة، فهل هي قاعدة أم هي قاعدة؟ البحث يطول ناقشة. بس قبل ما أنا أعرض البحث وما بكون لمجال الآن استعراض للإشكالية وثمرتها هنا، كيف يبحثوا هذا الموضوع الفقهاء؟ يبحثون في زاوية أو على مستويين. المستوى الأول على مستوى على المستوى الثبوتي، المستوى الثاني على المستوى الإثباتي. يعني مقام الثبوت ومقام الإثبات ماذا يعنى بهما؟ في مقام الثبوت، ها؟ في مقام الثبوت هل هناك إمكانية للقول بأنهما قاعدتان أو لا يمكن أصلا في مقام الثبوت أن نقول ذلك بغض النظر عن مقام الإثبات؟ لأن هناك من يقول بأنها ثبوتا وإثباتا على حد سواء، هناك من يفرق مثل المحقق النائيني. المحقق النائيني يقول أنها في مقام الثبوت قاعدة ولكن في مقام الإثبات قاعدتان. أشكل عليه المحشي على الفوائد وهو الشيخ العراقي، قال ليته ما عدل عن رأيه، ما قال به في مقام الثبوت ليته التزم به في مقام الإثبات، فهي في كلا الحالتين في كلا المقامين قاعدة واحدة وهي فراغ. هذا مذهب الشيخ العراقي، ثبوتا وإثباتا قاعدة فراغ. لا خوي تجاوز ويجينا في مقام الإثبات وشوف التفريق، أن مثل الشيخ الأنصاء مثل الشيخ النائيني يقول ثبوتا هي فراغ، إثباتا فراغ وتجاوز. الشيخ العراقي يقول ثبوتا وإثباتا فراغ. المحقق الخراساني شو يقول؟ لا لا شيخ منصور مو فراغ، كلاهما قاعدة واحدة. ده شوف جبت العنوان له قاعدة أن قاعدة فراغ وتجاوز من الشيخ الأنصاري. المحقق النائيني يقول إن هي قاعدة واحدة في مقام الثبوت اسمها الفراغ. الشيخ العراقي يقول فراغ. لا زي المحقق النائيني في مقام الثبوت. شو يقول المحقق النائيني؟ يقول هي في مقام الثبوت فراغ، في مقام الإثبات فراغ وتجاوز. الشيخ العراقي يقول لا، في مقام الثبوت فراغ، في مقام الإثبات فراغ. لاحظين؟ المفروض السيد الصويشي يقول في مقام الثبوت تجاوز وفي مقام الإثبات تجاوز، المفروض هالشكل يقول ونطلع على رأيه بعدين. هو كيف شيخنا صحة الثبوت هنا الآن؟ أحسنت، أقول لك ليش. في مقام الثبوت، وهذا الإشكال اللي يطرحه بعدين محقق النائيني وبنناقشه بكرة مفصلا، مقام الثبوت إذا عرفنا إحنا مناط التجاوز وعرفنا مناط الفراغ، هل يمكن في مقام الثبوت أن يصدر جعل واحد يلحظ فيه هذه وهذه مع التباين بينهما بين شأن متعدد لحاظ؟ يعني لحظ، اصلا هل يمكن ان تكون قاعدة واحدة في مقام الثبوت؟ واحدة تقول لنا، واحدة تتحدث بلسان كانت تامة والاخرى تتحدث بلسان كانت ناقصة في جعل واحد؟ يعني جعل واحد يلحظ هذين اللحاظين، لفظ واحد يستخدم في اكثر من معنى في آن واحد، هذا للمشهور يقولون مستحيل من المحالات في الجعل هذا، ولا ناصر مكان يعرض به أي ما تعرف غير المستلطفات هذه، القول بالمحال في هذين الأمرين من المستلطفات. فيقول إذا كان، فهالشكل ليش ليش قالوا مقام الثبوت؟ إذا كان لسانين لحاضين، لحاض كانت تامة ولحاض كانت ناقصة، ها؟ ولا يمكن بل يستحيل تعدد اللحاض في آن واحد، فلا يمكن أن نتصور جعلا واحدا في مقام الثبوت، ها؟ لكليهما أو لكلتاهما، للقاعدتين في آن واحد. أما في مقام هذا الإشكال الذي يقول بأن في مقام الثبوت قاعدة واحدة، إذ لا يمكن تعدد اللحاظ أو تعدد اللحاظ في آن، اللي ناطر مطارن بيشكل على هذا المبنى كبرا وصغرا، وانصافا اشكال جيد وهو اقرب الى الفهم العقلي. وبيجي كلام في مرحلة الاثبات، الان احنا مازلنا في مرحلة الثبوت. مرحلة الاثبات شنو؟ مرحلة الاثبات ان هذه الروايات الموجودة عندنا في الخارج اسست لقاعدة او اسست لقاعدتين، ما علينا من مرحلة الجعل، احنا مقام الجعل. ولهذا قلت انه البعض يقول هناك نعم في مقام الثبوت يمكن، ولكن في مقام الاثبات لا يمكن. بعضهم قالوا بالفرق، لا ما راح يسمى تناقض، هذا بناخذه بعدين بنشوف انه هل يلزم منه التناقض هذا اصلا. ففي مقام الثبوت في اصل الجاهل، هل يمكن تطور كون القاعدتين قاعدة واحدة جعلت في آن واحد بلحاظين؟ هذا بحث. إلا مثل الشيخ النائين يقول لا يمكن تعدد اللحاظ في آن واستخدام لفظ ليدل على معنى في آن واحد، ليدل عفوا على معاني متعددة في آن واحد، هذا لا يمكن. بالتالي هي قاعدة واحدة. نعم في مقام الإثبات هذه الروايات اللي قدامنا الآن تؤسس لقاعدة واحدة، لو تؤسس لقاعدتين. الشيخ النائم يقول هنا في مقام الثبوت قاعدة واحدة، ولكن لما نزلت لنا نحن في مقام الإثبات علمنا إياها على أنها قاعدتان. وما لا يمكن تطوره في مقام الثبوت يمكن أن يتحقق خارجه في مقام الإثبات، إذ لا يلزم منه المحال في ذات العالم، لأنه لا يلزم منه تعدد اللحاظ في مقام الإثبات. وأما مثل الشيخ العراقي قال لا لا فرق في مقام الثبوت وياكم يا شيخ نائم، لا يمكن تعدد اللحاظ واستخدام لفظ في آن واحد يدل على أكثر من معنى، بينما في مقام الإثبات لما نظرنا للروايات إحنا هم نفس الشيء تؤسس لقاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ. نقرأ آراءهم. المقصود من فضل الثبوت الإثبات، لكن الإثبات كمبرر فيما في مرحلة الآن بكرة أشرح ذلك مفصلا بإذن الله تعالى، وأبين أنه شلون هم تناقض ما يصير فيه. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين.